أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل

والله الذي لا الملك القدوس الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار سبحان سبحان الله عما يشركون الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز سبح له ما في السماوات والأرض يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا السماء انشقت وأذنت لربها وخفت ما فيها بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا السماء إلا الذين آمنوا ربنا اجعلنا من الذين يسمعون القول فيتبعون احسنه صدق الله العظيم. وبعد اخوه الايمان والاسلام عشنا سويا في لحاف القران الكريم تلاعلم السيد حضراتكم قارئ الاذاعه التلفزيون وقارئ الدول العربيه والعالم الاسلامي فاضل قرى الشيخ محمد عبد الوهاب القنطاوي القنوه المقيم بنا سميع من المنصوره قلت على السيد حضراتكم من ادم وجات الاذاعات العاديه دارت محمد حسنان الان دشك يا ربعية دارت عجل سلامة ابو شنبول القراء الخير المفاجة بالضبط المتر محمد فؤاد بجمد كل هذه قلنا لكم بداخل مخزن خلاش الزالية الكبرى تحت ضغط حج احمد الغريب بطنبول القراء خطر ايمان والمسلم رحم الله معطينا موتاكم ولا أعلم الله محمد في عزيز عليكم السلام عليكم.